قدرك يا رب. Oh.

ثلاث مرات وجايين نسمعها والله كنا هنموت. رجعنا Thank you. الله الله الله الله سلام يا باي كده من هنا كده What? افتح الليل. صلي